الله عز وجل أثبت في القرآن مشيئة للعبد، وبين أن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الرب. قال ربنا في خاتمة سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فقول الله عز وجل لمن شاء منكم هذا إثبات أن للعبد مشيئة، ثم قيدت هذه المشيئة بقول الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقيدت مشيئة العبد بمشيئة الله الرب سبحانه وتعالى. الآيات التي في هذا المعنى كثيرة، لكن سيأتي الحديث عنها إن شاء الله لو أذنتم في الحديث عن الفرق. الناس عندما قرأوا القرآن في الصدر الأول في سلف الأمة في زمن الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والصدر الأول كان الناس مجمعون على هذا، يقرؤون القرآن ويؤمنون به. ثم يعني اتساع رقعة الأرض الخلافة الإسلامية، علاقة الأمة بغيرها من الأمم التي كانت تجاورها، من دخل في الإسلام، ليس كل من دخل في الإسلام وآمن كان صادقا في دخوله، لامست الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية ثقافات أخرى مجاورة لها، وتلك الثقافات الأخرى منها ما هو وثني، منها ما هو عقلي، منها ما هو فلسفي، كل ذلك أصبح بعضه ملامسا لبعض، فنشأ أقوام، نشأ رجال لم يكن قراءتهم للقرآن كقراءة صالح الأسلاف، لم يكن فهمهم للقرآن كفهم الصحابة ولا كبار التابعين، فنشأت فرق ومذاهب وإطلالات كلها حادت عن طريق الله، حادت عن الطريق الصواب، حادت عن طريق سلف الأمة. وهذا الباب باب القدر، باب المشيئة، من أعظم الأبواب التي ضل فيها كثير من الخلق. الحديث هنا لا يصلح استرسالا، لكن يمكن أن يحسن إذا كان على هيئة حقائق. جميل. الحقيقة الأولى أن يعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست كما نص عليها حديث جبرائيل. الحقيقة الثانية أن الله عز وجل أثبت لعباده مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم إن ما يصنعه العبد ينقسم إلى قسمين: شيء اختياري يفعله بطوعه، فأنت تشرب هذا الشيء بطوعك وتتركه بطوعك، تغدو في الصباح تعود في المساء، تفعل ذلك بإرادتك واختيارك. جميل. وثمة أشياء لا اختيار لك فيها، مثل الإنسان النائم عندما تصدر منه تصرفات أو أفعال يراها من حوله لكنه لا يعاتبه لا يلومه إذا كان لا يرتضيه الفعل، لأنه يعلم أنه لا يدري ماذا يصنع. هذه الأمور أثبتها الشرع، أثبت الشرع كليهما. ثم من الحقائق أن يعلم أن لله عز وجل مشيئة نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، وأنه محال أن يكون شيء لم يرده الله. كل أحد أثبت الله له مشيئة فمشيئته مقيدة بمشيئة الخالق. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال ربنا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تثبت يقينا أن مشيئة الله عز وجل نافذة قائمة، لا يمكن أن يكون شيء لم يشأه الله. الله عز وجل هو الخالق، وقد كتب هذه الأشياء قبل أن تقع وعلمها على أي حال ستقع، ثم إنه جل وعلا شاءها، ولو لم يشأها لم تقع، ولو لم يشأها لم تقع. هذه من الحقائق التي يجب كذلك العلم، كل العلم بها.